الجهاد استمر في البر والبحر. بدأ المسلمون يركبون البحر الأحمر ويدخلون في المحيط الهندي، ويركبون البحر الأسود بحر الخزر، ويركبون البحر الأبيض المتوسط، ويصلوا إلى مداخل المحيط الأطلسي. فكان هذا الحاكم المسلم حريصا، الأمة مجاهدة، الشيء الطبيعي أنها تربي أبناءها ونساءها وأطفالها تربية إسلامية جهادية، وأن تكون الأمة مكتفية من ناحية سلاحها ومن ناحية رغيف خبزها. كان حريصا أيضا على أن يكون الاقتصاد منضبطا مع أوامر الشريعة. ما هناك تعامل لا بالربا، لا حاكم يقترض ولا يقرض بالربا، إنما هناك القرض الحسن. وإن كان الحاكم الدولة الأموية قد أغنى الناس، فما كنا نلمح فقراء لا على عهد بني أمية ولا على عهد بني العباس. سبحان الله، لقد أغنت عهود الخلافة الإسلامية عموم المسلمين. وكان طبعا اقتصاد مش بس ما في تعامل بالربا، ما كانش أيضا هناك تعامل بالسلع اللي تغضب ربنا، يعني ما كانش في مصانع خمرة ولا محلات خمرة ولا مخدرات ولا مثلا نوادي ليلية، لا، لأن الأمة كانت أمة مسلمة مجاهدة لها اهتمامات عظيمة. هذا الحاكم المسلم كان حريصا كل الحرص على تحقيق الأمن في مجال العلاج للمواطن. والدليل على ذلك أنه أمر أن يبنى في شمال شرق دمشق مستشفى خاص للمجذومين، وكان المجذوم يخصص له من يقوم على خدمته. أي مريض يخصص له مكان في المستشفى للعلاج، يجرى عليه الأرزاق، وإذا كان له ولاد سيبه وهو مريض وما عندهمش من يعني يشقى من أجلهم ويكتسب قوتة، كان تجرى على أهل المريض الأرزاق من بيت مال المسلمين. أيضا الدواء يصرف من بيت مال المسلمين. كل مقعد لما حد ربنا عافينا وياكم مصاب بشلل يقوم على خدمته إنسان تجرى عليه الأرزاق من بيت مال المسلمين. كل ضرير يهيأ له قائد يقوده إلى مسجده أو في مشاويره من بيت مال المسلمين. حملة القرآن لهم وضع متميز داخل الدولة الإسلامية. ما دولة إسلامية، دينها الإسلام، إليه تدعو، عليه تربي الناس، عنه تنافع، من أجله تجاهد، حريصة على أن ترقى الله على الإسلام. عاوزين يموتوا على الإسلام، عاوزين يموتوا على الكفر ولا على الإلحاد، لا، الحاكم منهم حريص على أن يكون مسلما في حياته، حياته يعيش على الإسلام، يدعو على هذا الإسلام، وكان حريصا على أن يموت على الإسلام. هذا الحاكم المسلم كما قلت امتدت الدولة الإسلامية في حدوده لتصل إلى الصين، كشغر، مدينة من مدن تركستان الشرقية اللي بتسمى الآن سينكيانج، غيروا اسمها عشان يغيروا هويتها، لكن ما فيش فايدة. يومين اللي فاتوا لعلكم سمعتم ان الصحف نقلت يقولوا في تمرد وتطرف بدا يظهر داخل الصين. لا، ده مش تطرف، دي صحوه اسلاميه في تركستان الشرقيه اللي اسمها الان سينكيانج. المسلمون يطالبون بان تكون لهم حقوقهم كامله، يطالبون بان تكون تركستان الشرقيه مستقله